جزاكم الله خيرا. يبعد مقر عملنا عن بلدنا حوالي 15 كيلومترا، ونحن نسافر كل يوم تقريبا، فهل يجوز لنا القصر في هذا السفر؟ وإن لم يكن يجوز، فما حكم الصلوات التي صليناها قصرا وهي كثيرة؟ أرجو أننا لا شيء عليكم فيه، والحقيقة لا يجوز لكم القصر، لكن مضى في تلك الحال بظن منكم أن حكمكم القصر فقصرتم، لا شيء إن شاء الله تعالى. والسبب في أنه لا يحل لكم القصر لأنكم لستم مسافرين، وإنما أنتم ذاهبون للعمل عائدين إلى منازلكم، لا تصطحبون معكم ما يصطحبه المسافر من ما يحتاج إليه من طعام وشراب أو رفقة لشراء الطعام والشراب، وإنما تغدون لأعمالكم وتروحون لمقاربكم، فلا قصر لكم، وما مضى لشيئته إن شاء الله. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.